يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والنار. هذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى من قراءة ألفية الإمام العراقي رحمة الله عليه. وقفنا عند التصحيح. والعكاري والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحها. التصحيح والتحريف هو التغيير في شكل الكلمة أو في ضبطها، أي في بنية الكلمة، كمن يقرأ مثلا أنا أتش أو أتش أنا، ها؟ أو كمن يقرأ ضائع، ها؟ صايع، واضح؟ فهذا اسمه تصحيح، والتصحيح يختلف عن اللحن. اللحن هو الخطأ في إعراب الكلمة، يعني في الحرف الأخير من الكلمة. أما كل ما كان خطأ في بنية الكلمة فهو إيه؟ تصحيح. وبعض العلماء يفرقون بين التصحيح والتحريف، فالتحريف يجعلونه فيما إذا زيد في الكلمة حروف أكثر من أصلها، كما اسمه سالم فقلت سالم أو مسلم أو مسلمة، فهذا يعتبرون التحريف لا يعتبرونه تصحيح، لأن التحريف أشد من التصحيح. لكن أكثر أهل العلم يفتقون التصحيح والتحريف بمعنى واحد. جميل هذا الكلام. يا رب اغفر لنا. مين من العلماء الذين تملكوا في التصحيح والتحريف؟ الإمام العسكري والإمام الدارقطني. قال في المتن كالصولي ستا غير شيئا، يعني ايه؟ من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، هذا الصولي قال ايه؟ شيئا من شوال. فلو كتبت كلمتين جنب بعض من غير نقط يلتبس كده ليه؟ ستا وشيئا. وده ايه؟ سيدي هذا ايضا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤديه اي نؤدي زكاة الفطر. فبعض الرواة قال كنا نورثه على عهد رسول الله، صح في الكلمة، هذا يعتبر تحريف، يعني ده قال بالحديث خالص، بينما الحديث في الزكاة صار في المواريث. فاهم هذا الكلام؟ ده خرف الحديث خالص. زي اللي قال لك ايه؟ حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. زوروا غبا يعني زوروا في فترات متباعده، مش يا بخت منظره خفيف كده ولا ايه؟ عندنا في مصر يقول لك يا بخت منظره خفيف، مش كل يوم يعني. حتى هذا صاحب البيت يزهق منك يعني، خليه يتشوق اليك ويسال عنك يقول لك ما تجيش تزورنا ليه؟ مش كده؟ زوروا غبك. واحد صحفي قال لك ايه؟ اذهبوا عني. بدل ما يقول زوروا غبك قال لك اذهبوا عني. شايف هذا الكلام؟ طيب ستا غير شيئا، او الاسناد كابن النضر، وراوي اسمه ايه؟ ابن النقطة صح فيه الطبري يقال بالظبط صح، والتصنيف هنا فيه بأنه غير في النقط جميل بالباء ونقط ذال، وأطلق التصحيف فيما ظهر. التصحيف دوت يقسمونه إلى أنواع، خمس أنواع. أول نوع من أنواع التصحيف يسمى التصحيف الظاهر أو تصحيف البصر، اللي هو ناتج عن القراءة الخاطئة في الكتاب، يعني ناتج عن إيه؟ إما من الكتاب نفسه فيه خطأ، يعني من نسخه صحف جميل، أو أنك وأنت تقرأ في الكتاب قرأت قراءة غير إيه؟ صحيحة، زي ما قلنا في لقاء سابق من قرأ قوله تعالى فجاء بعز حينئذ. ده نظر في الكتاب خطأ فتولد عن ذلك أن قرأ خطأ، جميل هذا الكلام. فده بيسموه تصحيف ظاهر. يعني تصحيف ظاهر يعني تصحيف ناتج عن أنك نظرت خطأ راجع إلى البصر، كقوله احتجم مكان احتجر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد، يعني اللي يعتكف فيها. فبإذن الله هنا علق إيه؟ إن رسول الله احتجم في المسجد، عمل إيه؟ قرأ قرأها مين؟ بدل ما يقول احتجر أي اتخذ حجرة، ها؟ قال إيه؟ احتجم. فالراء قلت إيه؟ ميما، فتولد عن هذا التصحيح. جميل هذا الكلام؟ طيب. والورق بعاطف، والأحدث بأحول تصحيف سمع اللقب. إيه الموضوع ده؟ إحنا قلنا تصحيف البصر أو تصحيف الظاهر هو الناتج عن القراءة الخاطئة في الكتاب، صح؟ في بقى تصحيف لا يرجع إلى القراءة أصلا، وإنما يرجع إلى إيه؟ السمع الخاطئ، يعني الشيخ بيتكلم قال كلمة فسمعتها أنت خطأ ثم رويتها على هذا الخطأ، يبقى هذا التصحيف ناتج عن القراءة الخاطئة أم عن السمع الخاطئ؟ السمع الخاطئ. في أشياء لا يمكن أن تتغير في الكتابة، لكن يمكن أن تسمع خطأ. زي إيه؟ واضح، ها؟ بعاطف، واضح، واحد اسمه واضح فواحد قال لك إيه عاطف؟ هل واضح وعاطف هل ممكن تتصحح في الكتابة أم في السمع؟ السمع أو ممكن تسمع خطأ، صح؟ زي إيه؟ الأحدث والأحول، الأحدث والأحول. هذه لازم ناتجة عن إيه؟ السمع الخاطئ وليس عن القراءة الخاطئة. مفهوم هذا الكلام؟ إذا أحيانا من العلماء يذهبون إلى أن كلمة معينة صحيحة فأنت تقول كيف صحيحة؟ الحروف تختلف تماما. يعني يصعب جدا أن يختلف أن يلتفت هذا على القارئ. العلماء حينما قالوا أن هذا تصحيح لم يقصدوا أنه تصحيح بصر. جميل؟ إنما قصدوا أن هذا تصحيح إيه؟ سمع. فهم هذا الكلام؟ فالتصحيح أوسع من أن يكون ناتجا عن القراءة الخاطئة. فاهمين يا شباب؟ طيب، وصحح المعنى، يبقى في بعض التصحيح معنى. تصحيح إيه؟ معنى. إيه تصحيح المعنى؟ إن يذهب الحديث غلط، أو يذهب كلمة في الحديث خطأ. ثم بدلا من ان يروي الكلمه كما سمعها يرويها بالمعنى الذي فهمه وهو فهم خاطئ فيقع في التصحيح. هذا قد يكون داخل في الروايه بالمعنى، لو شتهم بالروايه بالمعنى، لكن العلماء هذه الصوره تحديدا يلحقونها بالتصحيح. زي ايه؟ وصحف المعنى امام عمد اللي هو اظن اسمه محمد بن مثنى، اظن واحد ظن القبيلة بحديث العنزة، على حديث العنزة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من صلاة العيد، خرج معه بلال ومعه عنزة فنصبها بين يديه يصلي إليها، يكون يعني صفة صلى الله عليه وسلم. فجيب واحد من قبيلة اسمها قبيلة عنزة، قال لك صلى إلينا رسول الله نحن قبيلة من ذات الشرف. فأخبرنا أن النبي صلى إلى القبيلة التي تسمى عنب. لا يا حبيبي، صلى إلى العنب أي العنبة الصغيرة التي تنطق أمامه حتى تكون سترة له. فده واحد يقول ده الرسول عرف كنبة، الرسول عليه السلام في الحديث ذكر كنبة. قال لي هذا الكنبتون ازاي يا هل هو بتقول بالكنب ده مش كنبة؟ ده واحد عندنا في عندنا عندنا محافظة مصر اسمها المنيا، اسمها ايه؟ المنيا. فبعض بعض الناس كان يقرأها المنيا، يبقى احنا من المانيا يا جدعان. والله المصريين دول ما بيغلبوش. ماشي يا عم. وصحف المعنى الإمام عدد ظن القبيلة بحديث عنب. جميل. وبعضهم ظن سكون النون يعني عند اللي هي الشاه، عند عند اللي هي الشاه، فقال شاه بعد قرأها عند بالسكون ثم قال إلى عند هي الشاه، فقال صلى النبي إلى الشاه. ده خرب العملية خرب، مرها خرب. خاب في ظنونه يعني هذا الرجل خاب فيما ذهب إليه فظنه. فهم هذا الكلام؟ إذا كان في لسان الشيخ لسمة زي شعبة لسمة، وإذا كان في لسان الشيخ لسمة فقال كلاما أثر فيه لسمة فسمع خطأ فقد، فإذا روي على الخطأ فقد وقع التصحيح، وقع التصحيح. لكن من المتسبب فيه وما منشأ هذا التصحيح قد نختلف، منهم من يرجع الى الشيخ ومنهم من يرجع الى الراوي الذي سمع عن الشيخ. المهم في تصحيح الوقع. فهم؟ مختلف الحديث. يا كريم يا رب يستر. انا بالحبيب اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عاشت الاسامي. جامع كمان؟ يعني انت جامع عبد الرحمن؟ بس عبد الرحمن يعني عندنا في المنزل اسمه الرحمن، قريب من البيت عندنا. يبقى انت بقى سموه على اسمك يعني. ربنا يبارك فيك عبد الرحمن. مختلف الحديث. ايه مختلف الحديث؟ نحن على يقين بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، أعني الصحيح، صح الكلام؟ لا تتعارض أبدا، مش كده ولا إيه؟ لكن ورد العلماء أحاديث ظاهرها التعارض، ظاهرها. فإذا وجدنا أحاديث ظاهرة التعارض فالأصل أن نبحث عن وجه الجمع بين تلك الأحاديث. ها؟ لعل أحد هذا الحديث له معنى لا يتعارض مع معنى الحديث الآخر. هذا عام، هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد، أو هذا ناسخ وهذا منسوخ. واضح هذا الكلام؟ وإلا إن لم نستطع أن نجمع فنلجأ إلى الترجيح فنقدم الأقوى على الأدنى قوة. هذه العملية كلها متعلقة بعلم اسمه علم مختلف. هو العلم الذي يستعمله العلماء للتوفيق بين الأحاديث أو ترجيح بعضها على بعض إذا كان هناك تعارض. طبعا التعارض هو راجع إلى فهمنا للحديث، وإلا الحديث حقيقتها لا تعارض. أعني الحديث تعالى هنا. والمتن إن نافاه متن آخر، نافاه أي عارضه معارضة تمنع من الإيه؟ الجمع بينهم، يعني معارض بينهم. وأمكن الجمع فلا تنفع. إذا استطعنا أن نجمع بين الأحاديث فلا يعني مثلا أمر النساء بالصلاة، اشكرا ليه؟ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. والسنة بينت أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. يبقى يقول لك بقى ايه في تعارض؟ في تعارضها. ازاي القران يامر المراه بالصلاه والاحاديث تنهاها عن الصلاه في حال الحيض؟ نقول ايه في تعارض. هذا القران يتكلم عن حكم ايه عام، والرسول يتكلم عن حكم خاص متعلق في حاله معينه، اما في غير هذه الحاله فالحكم العام هو الذي يكفي. مش تعارض؟ فاهم هذا الكلام؟ ليس هذا التناقض، ما دام ان هذا له معنى وهذا له معنى والمعنيين لا يتعارضان. فهمت الموضوع دوت؟ طيب، كمثل لا يورد مع لا عدوى، حديث لا يورد مريض على المصح. يعني اذا كان واحد مريض لا ايه لا تدخل عليه حتى لا تصاب بالايه بالعدوى. وفي الحديث الاخر فر من المجذوم فرارك من الاسد، المجذوم المريض الجذام، فالرسول يقول لو فر منه يعني ابتعد عنه ها كما تفر من الاسد. يبقى الاحاديث دي بتدل على ايه؟ ان هناك عدوى، صح ولا لا؟ طيب قال لك ايه؟ مع لا عدوى، حديث الرسول الاخر هو صحيح لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم يعني. اذا الرسول نفى العدوى ازاي في احاديث تقتضي وجود العدوى واثبات العدوى واحاديث اخرى تنفي وجود العدوى؟ اذا هذا تعارض ولا لا؟ في الظاهر، في الظاهر متعارض، صح الكلام؟ قال فالنفي للطبع وفر عدوى. النفي يعني لا عدوى، يعني انه لا يؤذي مريض احدا بطبعه، يعني وانما الولود المصح على المريض قد يكون مظنة أن يصاب المريض بالمرض فيظن أن ذلك بسبب العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرم مريض على مصح وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، المقصود منه إيه؟ سد الذرائع، يعني حتى إذا مرض مريض فلا يقول انما مرضت من اجل انني دخلت على المريض فلان وفلان المريض، فيدخل في اعتقاد العدوى التي نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ ففرق بين ان زي واحد ايه؟ عن الفقهاء بيقولوا ايه؟ كلام جميل قوي في الاستسقاء، في الاستسقاء بيقول ايه الفقهاء؟ يقولون في الاستسقاء إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء يخرج المسلمون فقط ولا يخرج أهل الذمة من اليهود والنصارى. ليه؟ سد للذرائع، يعني سد للذرائع، حتى إذا استجيب للمسلمين لا يدخل الشيطان على البعض يقول له إنما استجيب لنا عشان معانا الكفيف الفلاني ولا معانا النصارى أو الكفيف الفلاني. فاهم هذا الكلام؟ فيدخل الشيطان من هذا الايه؟ ده من باب سد الذرائع. فاهم هذا الكلام؟ زي واحد ايه؟ يروح المسجد يدعو الله لا يستجاب له. ماشي الكلام؟ يروح الكعبه يدعو الله لا يستجاب له. فيروح عامل ايه بقى؟ يروح القبور يدعو الله، يروح قبر الحسين ولا قبر سيدنا نفيسة او سيدنا زينب يدعو الله فيستجيب له، فيقول بس يبقى انا بعد كده مش حاضر الا عند القبور، يبقى ده فتنه. يبقى عندما تدعو الله عز وجل انتبه الاماكن ايه التي لا مظنه استجابه الدعاء استجيب لك او لم يستجب، وقد يكون الله عز وجل يدخل لك ذلك في عاجل او في سابق امر. بمعنى ايه؟ لو انه استجيب لك عند القبر ربما يدخل لك الشيطان فيقول لك انظر لولا انك دعوت عند هذا القبر هذا الصالح بس تجيب لك تبقى ايه عليك بقى ايه بدفع النزول والطواف بالبيت بالقبر ونحو ذلك، فيدخل في باب من اللبس والشيطان والعياذ بالله تعالى. اذا ايه الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال فر من المرزوق ابعد عنه، ليه؟ حتى اذا اصابك المرض لا تظن ان المرض بسبب وجودك مع المريض. لا يا حبيبي، المرض اصابك بقدر الله لا بالعدوى التي تظن انها هي السبب، بدليل هذا المريض الاول هل مرض بالعدوى ام بتقدير الله؟ ولذلك الرسول قال فمن اعدى الاول، فمن اعدى الاول. طب فرضنا ان انت لما دخلت على المريض اصابك المرض، طيب المريض الذي انت دخلت عليه هل مرض بسبب العدوى ام بسبب تقدير الله له؟ فالذي قدر الاول ان يمرض قدر لك ايضا ان تمرض، وليس الامر رجعا الى الايه؟ العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل ممكن اثنين يخشوا على مريض، واحد يمرض وواحد ما يمرضش. لو كان الامر متوقفا على العدوى لمرض الرجلان ولم يمرض واحد ايه منهما. جميل هذا الكلام؟ أولى يعني إذا لم يمكن الجمع والتوفيق، ها؟ فإن نسخ بدأ فعمل إن ظهر النسخ، إن ظهر الإيه؟ النسخ يعني أحد الحديثين ناسخ والآخر منسوخ، فحينئذ لا تعارض. الحديثان من حيث الظاهر متعارضان، نعم نحن نقر بأنهما متعارضان، لكن الحكم الحديث الأول حكمه منسوخ والعمل انما هو بالحديث الايه المتاخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخره. اذا الرسول نفسه اعترض في هذا الحديث لان هناك حكم متقدم وهو النهي عن زياره الايه القبور، لكن هذا الحكم نسخ ورفع وصار الحكم المحكم الذي عليه العمل هو ايه؟ اباحه زياره القبور لتذكر الاخره. فهم هذا الكلام؟ يبقى هنا ايه؟ هنا الحديث التي فيها النهي عن زياره القبور لا تتعارض مع الاحاديث التي فيها اباحه زياره القبور، لان احاديث النهي متقدمه فهي منسوخه. مفهوم؟ واحاديث الاباحه متأخرة فهي الناسخة المعمول بها. فهمنا يا شباب؟ فهمت والله؟ سبحان الله. مش كلنا شباب. ها؟ مش كلنا شباب. في الشيبة وفي زي. أنت تبع مين؟ أنت تبع الشباب ولا الشيوخ ولا إيه بالظبط؟ أنا المقصود يعني. أنت المقصود؟ لا يا عم أنت فعلت شباب. يا عم أنت مش متواضع. فإن نسخ بدا فعمل أو لا لم نستطع أن نعرف الناسخ من المنسوخ. جميل؟ قال إيه؟ فرجع، يعني رجع؟ انظر إلى الحديثين، فمهما كان الحديثان من حيث الظاهر الصحيحين لكن أحدهما أقوى من الآخر، رواة الإسناد هنا أقوى من رواة الإسناد هنا، أو أسباب الصحة هنا أقوى من أسباب الصحة هنا، وأوجه الترجيح كثيرة جدا أوصلها الإمام الحازمي إلى 50 وجها وبلغ بها الإمام العراقي إلى 101 وجه في كتاب في تعليقه على كتاب المصطلح كتاب التقييد والإباحة. معايا؟ إذا أوجه الترجيح إيه؟ التقييد والإيضاح بالمصطلح على ابن الصلاح هو الإمام العراقي صاحب الفلسفية. فرجح واعملا بالأشبه، اعمل بالأشبه أي بالأقوى أو بالأشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقع اختلاف فيه من تلك الأحاديث. طبعا هذه مسائل هنا عاملها بثلاث أبيات، لكن هي مسائل صنفت فيها موسوعات، لكن هنا بيعطيك إيه؟ مفاتيح لهذا ليس أكثر، أما التفاصيل تجدها في الكتب المطولة. يا رب اغفر لنا يا رب. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الحاج الاكرم. سامحني يا رب، معلش ظلمنا كده، فربنا سبحانه يغفر لنا. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في المطار، وأنت علي ذو فضل ومن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أنابلي وقرعت سني. لا أبو العتاهية، لا أنا ما أعرف شو من الكلام الجميل ده. ده أبو العتاهية طبعا كان في أول حياته كان يعني زنديقا، يعني كان زير نساء، كان يحب واحدة اسمها عتبة، فكان يقول لها يا عتب مالي ولك، ملكتني فامتنك، أبيت ليلي ساهرة أرعى نجوما فلكي، مفتحشا جمر الغضب ملتحفا بالحسك. يعني انام على جمر الغضب، يعني الحصير الذي ينام عليه هو جمر، واللحاف الذي يكون فوقه الحسك، الحسك هو الحديد المبني. شوف، وبعد ما كان من هذه الاشياء بدا يقول شعر في الزهد، وشعره في الزهد من افضل الشعر، حتى قال ايه، الله يرسل من يشاء رتبه بعد رتبه، ادى العتاهي نسكا وتابع الفضل عتبه. خلاص يا عتاهي، ها، من احسن الشعر الزهد ابو العتاهي، متعه. وطبعا ليه ذات الامثال الطويله، ها، حسبك مما تبتغيه قوت، ما أكثر القوت لمن يموت، إن كان لا يغنيك ما يفنيك، فكل ما في الأرض ما لا يغنيك. مش كده ولا إيه؟ من لك بالمحض وليس محض، يخبط بعض ويطيب بعض. فاهم هذا؟ حاجات جميلة أوي، طبعا دي منظومة كبيرة نحو 400 بيت، كلها إيه؟ حكم وأمثال. وقال عن الحب يعني؟ يعني كلام عن الحب، يحط حكم وأمثال. أيوه، رجع عن الحب. هو خلاص تاب من الحب، وجد ان الحب دب. يلا يا عم، احنا بس ختمنا الفشل كده، حسين ختمه يعني. خفي الانسان والمزيد في الاساليب. احنا عارفين المرسل درسناه قبل ذلك ما يقول السابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا في هذا المجلس وكان اول مجلس كده، قلنا ايه؟ قلنا ان المحدثين قد يطلقون رد المرسل عن اي سقط في الاسناد بصرف النظر عن كونه بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم او في اي مكان اخر من الاسناد. قلنا هذا قبل، هنا هنتكلم عن ارسال هذا القبيل. هو ايه؟ ارسال بمعنى انقطاع، اي بمعنى عدم اتصال، بصرف النظر عن موضعه، بصرف النظر عن موضعه. ده نمره واحد. نمره اثنين، خفي. الأول واضح، التابعي يسمع عن الرسول، أكيد لم يسمع عنه، لأن التابعون وجدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن له أن يأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح؟ فهذا إنسان واضح، بين، يعني أي واحد أرى كتابين ثلاثة في العلم يفهم، مش كده ولا إيه؟ لما تقول لك الحسن البصري عن رسول الله، محتاج إن واحد يقول لك ده مرسل؟ ما هو الحسن البصري ليس صحابيًا، لو كان صحابيًا لكان إيه؟ يمكن له ان يدرك وان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الخفي، واحد عاش في زمن شيخ، لكن العلماء يقولون لم يسمع منه، او التقى بشيخ لكنه لم يسمع منه. يعني هو كل واحد التقى بشيخ سمع منه، يعني انا مثلا دخلت مسجد اصلي فاعترف امام شيخ من الشيوخ والعلماء الكبار، بس انا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله، شفت الشيخ ولا لا؟ ايوه شفت، لكن سمعت منه؟ لا. اذا اللقاء لا يستلزم السماع، فضلا عن المعاصره لا تستلزم السماع. احنا هنا في امريكا، هناك شيوخ على وجه الأرض لم نلتقي بهم ولم نأخذ عنهم ولم نسمع بهم صح منهم، مع أننا نعرفهم ونعرف أسماءهم ونحبهم ونقرأ لهم، مش كده ولا إيه؟ هنا بيقول لك الإبتال يعني عدم الاتصال إذا ما كان خفيا. أما وما فيك الأذان إيه ما فيك الأذان؟ يأتي الحديث في إسنادين، أحد الإسنادين مطلق في الظاهر، لكن يأتي نفس الحديث إسناد آخر فيتبين من الإسناد الآخر أن رجلا سقط من الإسناد الأول، يعني كأن مثلا الحسن عن أبي هريرة جديد يسرق إلى الحسن عن رجل عن أبي هريرة، فيظهر أن هناك إيه واسطة في الإسناد الآخر. تعال نشوف. وعدم السماع واللقاء يبدو به الإفساد والخفاء، يعني كيف نعرف أن هذا مرسل خفي؟ إما أنه لم يقع لقاء بين الشيخين وإن كانت المعاصرة موجودة، فهم؟ في معاصرة أي عاش في زمن واحد لكن لم يحصل بين الشيخ والتلميذ إيه؟ لقاء، أو حصل لقاء لكن لم يحصل إيه؟ سمع. زي مين سمع؟ زي إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله أحد أئمة التابعين، يقول العلماء دخل على عائشة أم المؤمنين وهو صغير لكنه لم يسمع منها، يبقى دخل ولا ما دخلش؟ رآها أم لم يرها؟ التقى بها أم لم يلتقي؟ لكنه لم يسمع منها. لماذا لم يسمع؟ قالوا كان صغير لسه ما طلبش العلم، يعني اللقاء حصل. فاهم هذا الكلام؟ زي وسيلة ابن الأسقع. قال العلماء مكحول الشامي دخل على وسيلة ابن الأسقع ولم يسمع منه شيئا. في الغالب بيكون ايه صغير، وزي ايوب ابن ابي سليمة السختياني العلماء قالوا ايه؟ راى آلة ولم يسمع منه، راه بعين لكنه ايه؟ لم يسمع منه شيء. اذا ممكن يحصل لقاء، ده ممكن الابن يقول العلماء لم يسمع من ابيه، هو ابنه لكن لم يسمع من ابيه. ليه؟ زي مثل ابو عبيده ابن عبد الله ابن مسعود، عبد الله مسعود صحابي المعروف، ابو عبيده ابنه قال العلماء لم يسمع من ابيه شيئا، مع انه ابوه، مع انه ايه؟ ابوه. طب ليه؟ قالوا لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مات وابو عبيده حمد يعني فطوم، يبقى سمع منه فين؟ يبقى اكيد قبل ما يموت ابن مسعود وهو بيتكلم مع امه هو سمع ده من جوه. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن، لكن لكن ده ابو هذا انه حسن. واخد بال حضرتك؟ فهنا ايه؟ هنا العلماء يقولون هذا ارسال خفي لا يطلع عليه الا كبار العلماء الذين يعرفون تاريخ الولاده وتاريخ الوفاه والرحله، متى التقى بهذا او لم يلتق به، متى دخل بلد فلان ولم او لم يدخل بلد فلان الى اخره. هذه امور لا يعرفها الا كبار الايه؟ العلماء. لا يعرفها الا كبار العلماء. أنا كان زيادة اسم راو في السنة، زي ما قلنا ايه؟ لو الحسن عن ابي هريرة جيب رواية الحسن عن رجل عن ابي هريرة، ان كان حذفه بعن فيه ورد، يعني ان كان ايه؟ ان كان في الرواية الاخرى الحسن عن ابي هريرة، طبعا الحسن في قول جمهور اهل العلم لم يسمع من ابي هريرة، مش هتقول الحسن عن ايه؟ الحسن عن انس بن مالك، لكن إذا قال الحسن عن أنس ثم جاء في رواية الحسن عن رجل عن أنس فهذه الزيادة تؤكد أن عن الموجودة في السند الأول ليست تحمل على السماع بل إيه؟ على الإرسال. جميل؟ لكن لو عندنا روايتين الرواية فيها الحسن حدثنا أنا أو قتادة حدثنا أنا ورواية عن قتادة عن رجل عن أنا، الأولى قتادة حدثنا أنا والثانية قتادة عن رجل عن أنا، مش في تعارض؟ إن كانت الرواية الثالثة بالتثني عن قتادة نقول ماذا؟ نقول لعل قتادة روى الحديث سمع الحديث من أنس ومن رجل عن أنس فحدث به مرة عن أنس مباشرة ومرة بالواسطة عن أنس، وهذا يمكن للمتوقعين في الرواية جايزون مثلا ممكن يكون عنده عنده أربع أو خمس سنين لحديث الواحد وهو متوقع في الرواية. وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله، يعني إيه؟ قد حمله عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما وفي ذلك خط قدمه، يعني إذا ثبت أن الروايتين صحيحتين، الرواية التي فيها قتادة حدثنا أنا والرواية التي فيها قتادة عن رجل عن أنا، إذا كان قتادة صح عنه الروايتان فحينئذ نحمل على أن قتادة سمعه بعلو مرة وبنزول مرة، يعني مرة عن أنس مباشرة ومرة عن رجل عن أنس، فحدث بهذا مرة وحدث بهذا إيه؟ مرة. لكن في النهاية الحكم للرواية التي فيها التصريح لأنها إيه؟ هي المصرحة بالاتصال ولا يضرها الرواية الأخرى. قال إلا حيث ما زيد وقع وهما، إلا إذا كانت الرواية التي فيها الزيادة هي الثانية التي فيها عن رجل قد تكون خطأ أفضل والصواب أن قتادة سمع الحديث من أنس، فحينئذ العلماء لا يعيدون الرواية الأخرى التي وقع فيها التصريح من قتادة عن أنس بالرواية التي وقعت فيها واسطة بين قتادة عن أنس لكونها أفضل زيادة غير محفوظة عند أهل العلم. وفي ذلك أي في هذين النوعين الخطيب قد جمع كتابا في ذلك بالكتابين معرفة الصحابة رضي الله عنه. أيوة كده خلينا بقى إيه لذكر الصالحين أنس ليلى وحفظ العلم خير الفائدات عليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أذكى الرواة وإسحاق المزكى وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم الزاهرات. واحد ما يلقي ذكر الصالحين كده يزداد إيمانه. لك رأي ها رأي يعني ايه الذي يرى يعني في فعلها رأي النبي مسلما اي حال كونه مسلما ذو صحبة وقيل ان طالت ولم يثبت. تعالى الإمام العراقي هنا بيشرح أو بيبين معنى قول للعلماء كلهم صحابي. من هو الصحابي؟ ما صفته؟ قال الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يعني حال كونه مسلما. أما تقول أصحابهم أصحاب أبو جهل شفنا رأى النبي كده ولا إيه؟ أبو جهل قال لك لا يوم يعلم انه صادق وجعل بها واستيقظتها انفسهم، لكن قال لك هو ابو جهل الشاف النبي يبقى صحابي؟ لا وقال لك مسلم. بعدين ما قالش ايه رأي النبي مسلم، لما قال مسلم اي حال كونه ايه؟ مسلما. عايز يقول ايه؟ لماذا استعمل هنا الحال؟ يريد أن يبين لك أن الإسلام المعتبر في إثبات الصحبة أن يكون مسلما وقت لقائه ورؤيته للنبي، أما إذا رأى النبي ثم مات النبي فأسلم بعد وفاة النبي هل مسلم أو مش مسلم؟ رأى النبي ولم يرى لكنه ليس صحابي لأنه لم يكن مسلما وقت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت الفرق؟ لأن هناك بعض الناس كان في حياة النبي كثيرا ورأى بل وضرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقوال أو أحاديث وقصص موجودة في الكتب، وبعد وفاة النبي أسلم فهذا لا يعد صحابيا بل هو من التابعين. زي مين؟ زي تنوخي رسول الله. فهذا أرسله الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار بينه وبين رسول الله ثم رجع ولم يسلم. ثم في عهد عمر بن الخطاب أسلم. إذن هذا رأى النبي وهو مسلم وليس صحابي. لماذا؟ لأنه لم يسلم عندما رأى النبي، إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إيه مسلما. طب رأى عبد الله بن مكتوم رأى النبي؟ رأى النبي جدعان؟ لأنه كان أعمى رضي الله عنه لم يرى النبي. واضح؟ فلهذا الحافظ محمد يقول الأفضل ألا يقال من رأى النبي، وإنما يقول من إيه؟ من لقي النبي، من التقى بالنبي، سواء رآه أو لم يره، أو إذا كانت الرؤية من النبي له فهي إيه؟ تقبل أيضا له بها إيه؟ الصحبة. حديث حالة الله الله يسلمك. وقيل إن صار بعض أهل العلم قال ليس كل من رأى النبي والتقى بالنبي صحابي، إنما الصحبة لمن طالت صحبته بالنبي. يعني إذا رآه مثلا في ساعة من ليل أو نهار لا يعد ذلك صحابيا، إنما الصحابي على الحقيقة هو من عاش مع النبي فترة طويلة ورآه كثيرا وجالسه كثيرا. وهذا قول الذي ولم يثبت، يعني ابن الصلاح لم يثبت هذا القول ورآه قولا ضعيفا. طبعا من فرض صحبته للنبي فهذا مرتبة أعلى من الأول، لكن كلاهما له صحبة، كلاهما له صحبة. وقيل من أقام عاما، يعني من أقام مع رسول الله سنة أو غدا معه، يعني غدا غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك المسيب عزم، يعني بالصلاح على ذلك الذي المسيب. واضح؟ لكن هذا القول كما قال الإمام العلائي لم يرتفع عن النبي، وهو قول ضعيف، لأنه اشترط أن يكون غدا مع النبي غزوة أو جالته عاما كاملا، وهذا قلد ليس عليه أهل العلم. فإن هذا الكلام. وبعضهم قال لابد أن تكون له رواية عن النبي، أما من لم يروي عن النبي شيئا فليس صحابي، وهذا قول ضعيف أيضا. بل ليست الرواية شرطا في الصحبة، ليس كل الصحابة روى عن النبي، قد يرمي وقد لا يرمي. الصحبة مرتبطة بلقائه برسول الله المسلم. من لقي الرسول مؤمنا به ومتى مؤمنا فذا من صحبه، ولو بلا رواية وطول صحبتي لو غزو مع الرسول. واضح هذا الكلام؟ حلوة دي؟ بحيث أنا أتلوى. وتعرف الصحبة، عرفنا أن هذا وصف الصحابة، كيف نعرف أن فلانا بيعنيه صحابة أي تحققت فيه الصحبة؟ كيف نعرف؟ قال لك وتعرف الصحبة بالاستهلاك، الشهرة، يعني أنا مالك كيف عرفت أنه صحابي؟ هذا أمر مشهور متداول مستفيض، فهذه تكفي لإستفل إيه؟ الشهرة. أو تواتر، يعني صحبة أبي بكر لرسول الله، وصحبة عمر لرسول الله، صحبة الخلفاء لرسول الله، هذه الأمر متواتر. والتواتر ده أعلى طرق الإثبات، أعلى طرق الإثبات. ما يجيش واحد يشك حاجة متواترة، الكون متواترا يمنع الشك. أو قول صاحبي، يأتي واحد من الصحابة، الصحابة كلهم إيه؟ عدو، يقول فلان إيه فلان صاحب النبي، فيشهد لغيره بأنه صحابي، أو سمع رأيت فلانا أو جالست فلانا وكان قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أكثر كما يأتي مثل هذه الروايات. فشهادة الصحابي لرجل لا نعرف أهو صحابي أم لا يعد بذلك صحابيا بشهادة الصحابي، لأن الصحابي كما لو شهد العالم إذا قال فلان ثقة عليه يكون ثقة، فكيف بالصحابي إذا قال فلان صحابي فهو يشهد له بهذه الصحابة وهم عضو كذا. أولو قد ادعاها وهو عدل قبل، لو جه واحد ما نعرفش هو صحابي ولا لا نعرف أهواه من الصحابة أم لا، فهذا الكلام. وكان سنه يسمح له بأن يكون موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جيش واحد النهاردة يقول لك الكلام ده زي رتل الهندي، عارفين رتل الهندي الجنود ده بيجيبوا حاجات غريبة، ده كان في سنة 600 وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يحكي حكايات وقصص ضرب بينه وبين رسول الله بعد 300 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إنه كان بيجيله شيطان يقول له أنا النبي. هذا كان هندي؟ هندي هندي من؟ سندباد كمان هندي هندي من؟ 600 سنة. فهم هذا الكلام؟ ده واحد عندنا في لسه طالع من فترة قصيرة يقول لك أنا عيسى بن مريم. طالع في التلفزيون المصري. يقول لك أنا عيسى بن مريم. نعوذ بالله. يا حتى ما حصلش تنبيه. المهم يعني فبعض الجالسين في الحلقة قال له طب انت والدتك اسمها ايه؟ ما طلعش اسمها مرض. طب ازاي تبقى عيسى ابن مرض؟ وانت امك لها اسم اخر. هو التاني اللي قال لك انا المهدي. وتقول حاجات ايه يعني؟ للاسف طبعا اعداء الامه يعني يساعدون هؤلاء للخروج الفضائيات حتى يشوهوا عقائد المسلمين. هنا في امريكا قبل اكثر من 20 سنه واحد مصري كتب ما سماه بالقرآن وكتب رشاد خليفة رسول الله دكتور عنده رسالة دكتوراه وقتل قتله واحد مسلم هذا الحمد لله قد دعاه الله. فلو جاء رجل يمكن سنه أن يسمح له أن يكون قد عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدل ثقة مؤتمن نفخ فيه والعلماء ذكروه وأثنوا على ذلك فقال لقد صحبت رسول الله فيقبل ذلك منه. يقبل ذلك ايه؟ طبعا لازم يكون ايه؟ سنه يسمح بذلك. وهم يعني الصحابة عدول رضي الله عنهم وهم عدول كلهم لا يشتبه. النووي يعني قال النووي أجمع من يعتز به وهم عدول كلهم لا يشتبه. النووي أجمع من يعتز به. طبعا كل الصحابة رضي الله عنهم عدول، لكن بعض أهل البدع لهم تفاصيل فهنا بيذكرها عشان يرد عليها. يعني قيل لا من دخل في الفتن، يعني الذين دخلوا في الفتن لا يشملهم اسم الايه؟ السخط، وليسوا عدولا. طبعا هذا قول ايه؟ قول شاذ منكر لا يكذب به. والمكثرون يعني المكثرون من رواية الحديث، جميل، الذين اكثروا من رواية ايه؟ الحديث. بدا يتكلم عن صفات بعض الصحابة. ها والمكثرون من رواية الحديث يعني ستة انا من اكثر من كثير رواية الحديث. والدعوة والصديقة اللي من مين؟ عائشة بن أمين رضي الله عنها بنت الصديق. والبحر ها؟ جواز. والبحر ها؟ عبد الله بن عباس يقال له البحر والحبر كلاهما صواب. جابر بن عبد الله أبو هريرة أكثرهم يعني هؤلاء المكثرون ستة وأكثرهم أبو هريرة والبعض يعني ابن عباس في الحقيقة أكثر فتوى يعني أكثر من ورد عنه فتاوى في الفقه والعلم سيدنا عبد الله ابن عباس وهو يعني ابن عباس وابن عمر يعني عبد الله بن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر الأربعة دول قد جرى عليهم بالشهرة العبادين هم العبادين لما تجد العلماء يقول هذا قول العبادلة يعني أربعة الذين كل واحد منهم يسمى بعبد الله وليس كل من يسمى بعبد الله يدخل في العبادين إنما هم الأربعة مذكورون فقط عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير كان هذا كلام ثم دول بس العبادين طب ابن مسعود هو عبد الله هو عبد الله لكن لا يسمى فيه ومن أدخله خطأه العلماء كمصطلح يعني المصطلح العبادين لا يطلق إلا حيث يتبع هؤلاء القول الأربعة على القول قال إيه ليس ابن مسعود ولا من شاكله يعني لا ابن مسعود ولا من كان في طبقات يعني ابن مسعود كان أكبر من هؤلاء الأربعة ففي زمان ابن مسعود لم يكن المصطلح موجود لما وجد بعد ابن مسعود فكيف ما يدخل ابن مسعود فيه وهو يعني ابن مسعود ها وهو وزيد زيد ابن من وابن عباس له في الفقه أتباع يرون قوله يعني هؤلاء أصحاب المذاهب المعتقد بها معتبرة وكل واحد منهم له إيه أصحاب أصحاب لمذاهب إيه هؤلاء الصحابة جميل هذا الكلام وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون لهم هيك يا عم إذا أصلي خالص ده مسألة ثانية ده صحيح في المتفق المختلف حبيبي لسه صحيح دي مسألة ثانية يا حبيبي حلو كله النهاردة إن شاء الله مريم المبارك مريم المبارك إحنا في الصحابة يعني إيه ابن المبارك دخل الصحابة يا الله وقال مسعود مسعود بن أجدع أحد التابعين انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء زيد أبي الدرداء مع أبي عمر عبد الله مع علي الستة دول انتهى العلم إليه مفهوم هذا الكلام قال ثم انتهى لذين يعني لهذين اللي هما إيه عبد الله ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب بل يعني بمعنى هذين لأن هذين للتنبيه والبعض جعل الأشعرية من الأشعرية أبو موسى عن أبي الدرداء بدل يعني بدل يعني في البيت السابق ذكر من دون الستة أبو الدرداء فبعضهم جعل مكان أبو الدرداء إيه أبو موسى الأشعري والعبد لا يحصره الصحابة لا يمكن أبدا أن نحصر عندهم كثير بدليل أن النبي في حجة الوداع عدد الصحابة الذين حجوا معه كثيرون جدا الصحابة الذين دون أسبقهم في الكتب أقل بكثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي في حجة الوداع فهم هذا الكلام؟ فالكتب دورت لكثير من الصحابة لكن كثير أكثر منهم لم يدور إيه؟ لم يعرف يعني هناك من الأعراب الذين جاءوا يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الحج رجعوا إلى أماكنهم فلم تكن لهم رواية ولم تكن لهم أخبار كثيرة فلهذا إيه؟ لم يشتركوا لكن نحن نعتقد أن هناك كثير من الصحابة لا نعرف أسمائهم لا نعرف إيه؟ والعبد لا يحصرهم فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر الحج 40,000 يعني حجة الوداع يعني النهارده الكلمة 70,000 و40,000 و70,000 طب الكتب ما فيهاش 10,000 من الصحابة أو قول 20,000 مع التوسع ما فيهاش. وقبض عن دين مع 4,000 تنب، يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن دين، يعني عن هذين مع 4,000 تنب، مش عارف الكتب على ايه بالظبط. ماشي. قال وهم طبق، يعني الصحابة طبقات وليس كلهم ايه في طبقة واحدة. طبقات يعني ايه؟ يعني كبار الصحابة يجعلهم العلماء طبقة، صغار الصحابة يجعلهم العلماء طبقة، وبين الكبار والصغار ايضا ايه؟ طبقات. فهم هذا الكلام؟ قال لك ايه؟ وهم طبق. ان يرد تعديل، ان اردت يعني ان نعدد لك الطبقات، قيل 12 أو 30. الامام الحاكم النيسابوري قسمها الى 12 طبقة، والإمام ابن سعد قسمه إلى 5 طبقات، يعني دي تفريعات، يعني تفريعات، لكن كلهم يسمعهم باسم الصحابة. قال والأفضل الصديق، أفضل الصحابة بالإجماع صديق هذه الأمة رضي الله عنه أبو بكر الصديق، صح كلام؟ ثم وهذا الإجماع أيضا أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب، هذا بحاجة إجماع الأمة، إجماع أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، لم يختلف أهل السنة في ذلك حتى الباقيه. ماشي، هو حتى لو خدهم ما يلومناش. جميل هذا الكلام. أما إيه وبعده؟ أيوة، وبعد عمر في المنزلة عثمان، وهو الأكثر، أي الأكثر من أهل، من كلام أهل العلم أن عثمان هو الثاني. أو فعلي قبله، هناك قول آخر لكنه هو قول لبعض أهل السنة، لكنه قول أقل، قول أكثر أن عثمان هو إيه؟ هو الذي يلي عمر ثم يلي علي رضي الله عنهم جميعا. خلف، يعني هناك خلاف بين من يقدم علي ومن يقدم عثمان، لكن الاكثر من اهل السنه هم الذين يقدمون ايه؟ عثمان رضي الله عنه جميعا. خلف الحكم، قلت وقول الوقت عن مالك، الامام مالك رأى أن يتوقف في هذه المسألة، لا يقول إيه علي قبل عثمان ولا عثمان قبل علي، نتوقف فيها، هذا مذهب في المسألة. إذا الأكثر من أهل العلم قدموا عثمان على علي، والأقل إيه قدم علي على عثمان. الإمام مالك قال إيه؟ لا نخوض فيها، نتوقف. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. فالستة ثم قل يلي هؤلاء الأربعة الخلفاء الفضيلة، الستة ثم قل هم بقية العشر، منهم العشر من يسمع، من بقية العشر؟ سعيد بن زيد، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، ها مين تاني؟ سعد بن أبي وقاص، فضل واحد، هو أسعد بن زيد، ها؟ سعد إيه؟ ولا سعد بن أبي وقاص، إيه؟ أبو زب أبو عبيد، أبو عبيد بن الجراح، هذا هو عمرو، هو أبو عبيد، جميل. يبقى هؤلاء الستة في المنزلة بعد الخلفاء الأربعة وفي الفضيلة، جميل؟ فالبدرية يلي العشرة في الفضيلة أهل بدر، جميل؟ فأحد ويلي هؤلاء أهل أحد، يخفف أحدية، أحدية يعني الذين إيه شهدوا أحدا. فالبيعة المرضية فأهل البيعة إيه؟ إيه البيعة الرضوان، جميل هذا الكلام؟ قال يعني قال ابن الصلاح وفضل السابقين اللي هم السابقين الأولين الذين ذكروا في القرآن في سورة التوبة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم إلى آخره رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وفضل السابقين قد ورد. طب من هم السابقون الأولون؟ نحن عارفين السابقين الأولين فضيلة، لكن من هم؟ هم مهاجرون وأنصار فيهم سابقون وفيهم غير سابقين، مش كده ولا إيه؟ ها؟ ما يا حبيبي لا ما فيها أقوال، أنت عرفت تختصر المسألة. فقيل هم يعني قيل هم أهل البيعة المرضية بيعة الرضوان، جميل. وقيل بدري وقيل هم أهل بدر، وقد قيل بل أهل القبلتين الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، فهؤلاء هم السابقون الأولون. جميل هذا الكلام، يبقى هي أقوال. واختلف أيهم أسلم قبل، يعني أول من أسلم من الصحابة من هو؟ أنت بتفصل، لكن التفصيل ده متأخر على فكرة، لكن العلماء كل أسلم ده من غير يجيب لك الأقوال، لما يجيب لك قول واحد. أيهم أسلم قبل من سلم؟ قيل أبو بكر، قيل الأول إسلاما إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه، وقيل بن علي، هذا قول آخر، ومدعي إجماعه لم يقبله. أظن الحاكم النيسابوري ادعى الإجماع على أن عليا هو أول من أسلم، ولكن ادعاء الإجماع في ذلك منتقد، ادعاء لأن فيها خلاف، بدليل هناك من أهل العلم من قال أبو بكر، وهناك من قال خديجة، فكيف يدعى الإجماع؟ فهم؟ وقيل ليس ذلك ايه؟ حارث ماشي. وادعى وفاقا بعض على خديجة إذا أيضا بعض العلماء ادعى أن أول من أسلم هي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه، وادعى بذلك الإجماع والاتفاق ماشي؟ طيب العلماء قالوا الأفضل التفصيل، فنقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من أسلم من العبيد زيد بن حارثة. ماذا تفصيل؟ تفصيل حلو ذهب إليه كشف وخيم، جميل. أنا نظمت لك والخلف في الأول إسلاما، بلى ولكن الأول هو أن يفصل، ففي النساء خديجة، وفي الرجال صديقهم، وفي الألقاء بلال، وفي ذوي الصبا علي، وفي الولاء يعني زيد، وفي الولاء زيد، وبعض عد غير هؤلاء. حلوة دي؟ تعجبك؟ ما شاء الله. طب تعالى أفرق. احنا بنحب نقعد الدنيا خالص. ايوه كده، عشان ايه؟ على فكره انا صوتي خلاص النهارده، يعني لو قلت لي في بكره لازم تيجي على خلاص، اسف مفيش صوت عكاك. طيب قال لك ايه؟ ومات اخر بما بيذكر اخر من مات من الصحابه، اخر من مات من الصحابه في كل بلد من البلدان معايا؟ قال له عايز كده ايه نشاط. ومات اخرا بغير مرية ابو الطفيل، يعني هذا اخر من مات من الصحابه اطلاقا من غير تقيد ببلد معين، اللي هو ابو الطفيل واسمه عامر ابن واسلة. قال ايه؟ مات عام 100، عام ايه؟ 100. يعني ابو الطفيل عامر ابن واسلة اخر من مات من الصحابه، يعني بموته انتهى عهد الصحابه. وقالوا ان هذا اخر من مات مطلقا، يعني لم يعد بعده صحابه. لكن هناك من يقال فيه انه اخر من مات من الصحابه في بلد معينه مفهوم هيقولهم بقى قد ايه. وقبله السائل اللي هو السائل ابن ايه يزيد بالمدينه يبقى اخر من مات بالمدينه هو السائل ابن ايه يزيد او دهي ابن ابي حزم او جابر ابن عبد الله كل دول بالايه بالمدينه او بمكه يعني اختلفوا في جابر أهو بالمدينة أم بمكة وقيل لا يخل بها أي آخر بالمدينة أم بمكة آخر ابن عمر ابن عمر آخر من أي من مكة بمكة إلا إن لا أبو الطفيل فيها قبر يعني إن كان أبو الطفيل قبر في مكة يبقى هو أيضا آخر من مكة إيه في مكة ويكون ابن عمر متقدما عليه. فاهم هذا الكلام؟ أما إن كان قبر في غير مكة فيكون ابن عمر هو الآخر موتا بمكة. وأنس بن مالك بالبصرة الصحابة الجليل رضي الله عنه أنس بن مالك مات بالإيه؟ بالبصرة يعني آخر من مات بالبصرة. وابن أبي أوفى الله بن أبي أوفى قضى بالكوفة مفهوم؟ والشام فابن مصري عبد الله بن مصر أو ذو باهلة اللي هو إيه؟ اللي هو الباهلي مين اسمه زهر عني خلف أي اختلف عن مصر ذلك وقيل بدمشق وافلة اللي هو وافلة ابن الأرقى وإن في حمص ابن بسر قبر قبض ماشي وإن بالجزيرة العرس قبر وبفلسطين أبو أبي ومصر فابن الحارث بن جزي أو جزئي لا بالتكسير يزي او جزئي ماشي وقبض الهرماس باليمامه وقبله رويفع ببرقة وقيل بافريقيه اي بافريقيه وسلم اللي هو ابن الاقوى باديا او بطيبه مكرمه بطيبة هنا خلصنا كده ايه الصحابة ما كنت عايز اخلص لا هم جمال قوي انا برضو المنظومة ان شاء الله فيها مين اي عن مقدار يدين عددين مذكورة وهم 70,000 و 40,000 يعني مجموع يعني مع زيادة جزاك الله خير جزاك الله خير يعني قول الناظم في الابيات اللي احنا اشتبت علينا او زين يعني بعد ان ذكر 70,000 ثم 40,000 قال او زين يعني مجموع هذين مع زيادة 4,000 جزاك الله خير ايوه كده خليك معايا على الخط انا برضو منظومه كده في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال كده ان شاء الله قريبا ممكن نعمل مجلس كده وان شاء الله ان شاء الله لما تقدم يعني ها؟ تقدم المنظومه كنت هاي لما تقدم يعني اغني؟ غني على ليلى كله يغني على ليلى والتابع يعني التابعي عندنا في مصر محل فول وطعميه اسمه التابع طب انا كنت بشرح في بعض الدروس فذكرت التابعي فواحد بيقول لي يعني ايه التابعي اللي من التعبين قلت له يا ابني انت ما بتاكلش فول وطعميه قال لي باكل قلت له ما تعرفش التابع بتاع فول وطعميه قال لي عرفت قلت له هو ده زيه والتابع اللاتي ده مرة خبر قد أحمد كده مرة قعدت صوت النبع فأشرح مصطلح حديث فطبعا في أثناء الكلام يأتي مثل إيه الراوي الراوي إذا روى الراوي كان فروى عنه روى الآخر لقيت واحد معي سؤال ما معنى راوي يا يعني أنا بقى لي ساعة أتكلم ما فهمتش حاجة بقى كنت مش فاهم يعني راوي يبقى فهمت إيه بقى فقلت له الراوي الراوي اللي بيروي هو الراوي الذي يروي بس يروي يعني ايه يروي يعني يصرف الماء حاول يحكي يعني والتابع اللاتي لمن قد صحب يا بقى الصحابي التقى بمن؟ بالرسول اما التابع التقى بمن؟ الصحابي فكل من لقي الصحابي مؤمنا اي مسلما فهو ايه؟ تابعي وللخطيب حده أن يصحب يعني إيه أن ليس مجرد اللقاء بل تكون صحبته للصحابي جميل ويثبت أيضا للخطيب بدل أنه اشترط أن تكون له رواية يعني لو أن التابعي رأى الصحابية وهو مؤمن ولم يروي ولم يأخذ عنه علما ولم يرويه فعند الخطيب لا يعد ذلك إيه صحابية لكن الجمهور على أن ذلك أهل ذلك تابعية لكن الجمهور على أن ذلك تابعي سواء سمع منه أو لم يسمع أو روى عنه أو لم يروي مجرد لقائه بالصحابي وقيامه له حال كونه مسلما يكون إيه بذلك تابعية طبعا قلنا ومات على ذلك إذا مات مبتدا لا تصح في حقه الصحبة تنزع منه ينزع منه هذا الوصف وصف الصحبة وكذلك وصف التابعين لكن إذا ارتد ثم تاب ورجع قبل أن يموت ترجع يرجع له وصف الصحبة فهمنا؟ منافق منافق إيه؟ يعني عرف نفاقه طب إذا عرف نفاقه يبقى مش مؤمن وإذا عرف أنه منافق فكيف يكون مؤمن أما إذا لم يعرف نفاقه فأمره إلى الله لكن شاء الله عز وجل ألا يكون لمنافق ها ألا يكون منافق إلا وقد صلحه الله ليس هناك من يعتقد أنه صحابي تلبس بشيء من النفاق انما المنافقون الذين يقولون كانوا في عهد رسول الله انما فضحهم الله بل الرسول قبل ان يموت ذكر اسماءهم لغلاسه فكما هو معروف فكان يعرف باسمائه بعد الكتاب ها بعد الكتاب بعض الكتاب الذي تقرأ لكن المنافقون الذين ماتوا منافقين كانوا معروفين كان هذا الكلام طبعا الشيعه الذين الصحابه فيهم منافقين هم المنافقين يا أخي لأن تلقى الله عز وجل وليس في قلبك إلا حب الله وحب رسوله وحب الصحابة غير فيك بس حب الله وحب رسوله وحب الصحابة فقط يكفيك فقال أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت طيب وحب بعض يعني قلنا قبل ذلك الصحابة الطبقات كذلك تبعون ايه طبقات قيل خمسة عشرة يعني خمسة عشرة طبقة أولهم أي أول طبقة منهم رواة كل العشرة يعني الذين رووا عن العشرة المبشرين بالجنة فهؤلاء أعلى طبقة من طبقات الايه التابعين وقيل إنه لم يسمع من العشرة كلهم ويرمي عنهم إلا واحد من قيس ابن أبي حازم وقيس الفرد بهذا الوصف يعني قيس هو الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة غير قيس سمع من بعض العشرة ولم يسمع من الايه من البحر الآخر وقيل لم يسمع من ابن عوف، قيل انه لم يسمع من عبد الرحمن ابن عوف، هذا قول يعني، لكنه روى عنه ولو حتى على سبيل الاستهزاء. جميل. طيب، وحتى الحق للاستيوس يقول: وهناك قيس ما له نظير وعد عند حاكمنا كثير. الحاكم يقول: لا، ده في كثير من الذين رووا عن العشره، ولكن هذا منتقد. وقول من عد سعيدا فقط، بعض العلماء قال ان سعيد بن مسيب من جمله الذين رووا عن العشره البشارين بالجنه، فهنا ايه غلط. بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، يعني لم يسمع الا من سعد بن ابي وقاص. اختلفوا بسماعه من الأرض، والجمهور على أنه لم يسمع من عمر، لكن حديثه عن عمر صحيح لأنه أخذه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. من هذا الكلام، فإذا اختلف بسماعه من عمر أفيظن أنه سمع عن أبي بكر؟ ها؟ إذا كونه لم يروي عن العشر كلين أمر إيه؟ شبه متناقض. طيب، لكنه أفضل سعيد بن المسيب، هو أفضل إيه؟ التابعين رضي الله عنه عند أحمد، عند أحمد بن حنبل. وعن أحمد رواية أخرى أن الأفضل قد إن لحاجة. وسواه ورد، يعني إيه؟ هناك رواية أخرى عن غير أحمد ورد فيها تفضيل بعض التابعين، فمنهم إيه؟ قال: وفضل الحسن أهل البصرة. طبعا يعني أهل البصرة، الحسن البصري كان بصري، فعندما يسأل أحد من أهل البصرة عن أفضل التابعين هيقول مين؟ من يعرفهم اللي هو بلده كده ولا إيه؟ عادة فهذا من الإطلاق الذي يحمل على التقييد، يعني كان يقول أفضل التابعين من أهل البصرة. والقرني اللي هو مين؟ هو ويس بن القرني أهل الكوفة، هو أفضل أهل أو أهل الكوفة يفضلونه طبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين رجل يقال له ويس بن القرني، حديث صحيح مسلم. لكن العلماء قالوا إن القرني ويس بن القرني هو أفضل من حيث الزهد والعبادة، أما سعيد بن المسيب فهو أفضل من حيث العلم. واضح؟ وهم طباق خيرهم أويس وابن المسيب وقيل قيس. ماشي. وفي النساء، يعني أفضل نساء التابعين، وفي النساء التابعين أبدا، يعني إيه الأفضل؟ يعني حفصة. من حفصة لباس من تسيرين، هو حكول حفصة من فرعون، لأن حفصة من فرعون صحابية، حفصة بنت سيرين. ها؟ مع عمره، من عمره؟ عمره بنت عبد الرحمن التي تروي كثيرا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أم الدرداء، يعني أيضا إذا أفضل التابعيات ثلاث: حفصة بنت سيرين، عمره بنت عبد الرحمن، أم الدرداء. مين أم الدرداء دي؟ الصحابية؟ الصغرى. أم الدرداء إيه؟ الصغرى، وكانت فقيها كما قال أبو مسلم. أما الكبرى فهي صحابية لكن ليست لها رواية. أبو الدرداء لما ماتت الكبرى تزوج بالأخرى اسمها جهنمة، وهي تزوج بها الصغرى، وقيل لها وكنيتها أيضا أبو الدرداء، أم الدرداء، وهي الفقيرة، وهي التي تروي كثيرا وتأتي في التتابع. مفهوم هذا الكلام؟ وفي الكبار الفقهاء السبعة، هينكر بقى ايه؟ من كبار التابعين الفقهاء السبعة اللي احنا عارفين الفقهاء السبعة اللي هم كانوا يعني أهل الفقه والمرجع في الفتوى في زمانهم، وهم كانوا كلهم بالمدينة. وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة، خارجة بن زيد، القاسم ابن عبد، ها القاسم ابن ايه؟ ابن محمد بن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن عقد الوقت. ثم عروة ابن الزبير. جميل. ثم سليمان ابن يسار. سليمان ابن يسار. جميل. عبيد الله. عبيد الله ابن ايه؟ ابن عبد الله ابن ابن عبد. سعيد اللي هو ابن المسيب. والسابع بنت البنت. طب السابع اختلف العلماء من هو السابع. قال والسابع المشتبه ابن ابو سلمة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد. ابو سالم. سالم ابن عبد الله ابن عمر. ابو بكر اللي هو ايه؟ ابو بكر ابن ايه؟ ابن عمر. خلاف قائم يعني خلاف بعضهم يدعي عن هذا وبعضهم يدعي عن هذا وبعضهم يدعي عن هذا. هؤلاء الفقهاء السبعة. فمن يا شباب؟ والمدركون جاهلية في السنة مخضرمين. يبقى المخضرمون هم الذين أدركوا الإسلام والجاهلية. فهم؟ لكنهم لم يسلموا إلا بعد وفاة النبي. أو أسلموا في حياة النبي لكنهم لم يروا النبي. يعني ليه النجاشي؟ النجاشي ملك الحرم. مش هو أسلم في حياة النبي؟ ولما مات صلى عليه رسول الله صلاة الغائب. لكن هل النجاشي رأى النبي؟ إنما أسلم فقط لكن لم يرى. فهو رغم انه كان في حياه بني النبي صلى الله عليه وسلم غائب ليس الصحابه. ليه؟ لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا رؤيه النبي لها شرف عظيم جدا منزله ثانيه. نسال الله ان نرزقنا رؤيته في الجنه. كثويب في اممه يعني بيذكر ايه امثله للمخضرمين. ومنهم المخضرمون عاصره اي النبي مؤمنا ولم يرى. جميل. وقد يعد في السياق التابع بعض العلماء الذين تربطوا في طبقات الرواه اخطا قليلا. منهم من جعل بعض الصحابه تابعيا ومنهم من جعل بعض التابعين صحابه. وده بيرجع الى ايه؟ انه التفتت عليه الروايه. قد ياتي تابعي فيروى حديثا مرسلا عن رسول الله فيظنه بذلك صحابيا. فالعلماء بينوا ذلك والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الاصابه في معرفه الصحابه وتمييز الصحابه بين ذلك على وجه التفصيل. وقد يعد في السباق التابع في تابعيهم إن يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد والعكس جاء وهو ذو فتان. وقد يعد تابعيا صاحبه كابن مقرن ومن يقرن. يعني الأخطاء دي وارد. يعني الصحابة كفر والتابعون كفر. فقد لا يوفق بعض العلماء في بعض الاشخاص هل هو صحابي او تابع. لكن هذه الاخطاء وان كانت قليله فالعلماء بينوها لله وميزوا بين من كان تابعيا وبين من كان ايه صحابيا. ايه رايكم في الشغل ده؟ خمس دقائق بس راح خمس دقائق مش كده يعني. اقفل يا عم الاجهزه عشان